هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الجواد عبد الله حسن جلال، المقيم في دمياط مركز الزرقاء شارع الشمع بجوار البنك. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في محافظة دمياط، بيقول فيها: اللي هقوله لكم ده يا حضرات حصل بالفعل، وبقوله عشان محتاج مساعدة وحل من السادة المسؤولين في المحافظة. بس قبل ما احكي لحضراتكم هسأل سؤال واحد: مين من حضراتكم بيروح يشوف المقبرة بتاعت العيلة بتاعته إلا إذا كان لا قدر الله في حالة وفاة؟ أكيد كتير مننا ما بيروحش عند المقابر إلا في حالات الوفاة، يعني ممكن الواحد يعدي سنة ولا اتنين ولا أكتر وما يروحش عند المقبرة. ده اللي حصل معانا يا حضرات. فات كم شهر ما روحتش عند المقابر بتاعتنا في مدينة الزرقاء دمياط، وبعد فترة كده قلت اروح اقرا الفاتحة على ارواح ستة من عيلتي. رحت وكانت المفاجأة يا حضرات، ما لقيتش المقابر بتاعتنا. ادور عليها يمين شمال ما لقيتهاش. تخيلوا، المقابر اختفت. يا عالم يا هو، مقابر العيلة كانت هنا راحت فين؟ قولولي. واحد الله، انا اعرفش والله مقابر زي ما انت شايف. مقابرنا كانت هنا في الحتة دي جنب عيلة النجارين وجنب عيلة محمد سعيد. ايه بقى المقابر دي؟ المقابر دي اتعملت هنا من حوالي 8 اشهر. 8 اشهر؟ مقابرنا هنا من حوالي 23 سنة. بصراحة ما اعرفش، بعد اذنك بقى وحدوه. بعت شكوتي لكل مسؤول في محافظة دمياط. اللي حصل ده ما يرضيش حد أبدا، مقابر تتسرق ورفات ستة من موتى العيلة يختفوا. طب نعمل ايه؟ أرجوكوا تساعدوني يا سادة وتحققوا في الموضوع ده، لأنه مش سهل. الموضوع كبير والعيلة كلها متضررة من اللي حصل ده، وبعدين المقابر دلوقتي مش موضوع سهل عشان نوفر مكان ونبني غيرها، دي بقت بشيء وشويات. أرجوكوا ساعدونا، احنا كل اللي احنا طالبينه مقابرنا اللي اتبنت من 23 سنة وفيها ستة من موتى العيلة ترجع لنا تاني، ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.